قال رحمه الله تعالى في عبادة الله: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. يعني أراد أن يبين حقيقة العبادة، وهي كل ما أمر الله تعالى به أمر إيجاب أو استحباب. وإن شئت قل هي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأوامر حينئذ تكون إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب. فكل ما ثبت أنه عبادة لله تعالى فيها خضوع وتعظيم، حينئذ صرفه لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، قل أم كثرة، لا فرق بين النوعين. قال هنا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا التعريف، وهذا التعريف معروف له للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله تعريف آخر: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. يعني رجع لما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حين تسمى ماذا؟ تسمى عبادة، تسمى عبادة. فكل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة، وكل ما نهى عنه في الأصل وكان تركه هو الامتثال صار ماذا؟ صار عبادة. هذا الأصل فيه. قال: هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وبين رحمه الله تعالى في مواضع أنه إذا قيل أمر الله به دخل فيه النهي. هل الأمر يشمل النهي؟ نقول في مثل هذا المواضع نعم، إذا قيل أمر الله تعالى بالعبادة حينئذ يدخل فيها ماذا؟ المنهيات. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى، يعني يجتمع فيها ماذا؟ أصل الحب والذل. وقال ابن كثير: العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وغير معبد. طريق معبد أي مذلل، قد وطأت الأقدام صار معروفا، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، يعني ينظر فيها باعتبار الباطن وباعتبار الظاهر، باعتبار الباطن وباعتبار الظاهر. فالصلاة التي لا يكون فيها إخلاص وصدق مع الله تعالى لا تسمى صلاة، صحيح أو لا؟ لابد من اجتماع الباطن والظاهر، كل منهما لازم لي للآخر. لكن باعتبار الشرك وما يتعلق به لنا ماذا؟ الحكم على الظاهر. إذا رأيته يسجد لغير الله تعالى لا تسأله هل هذا سجود خضوع أو تعظيم، وإنما بمجرد الظاهر. لماذا؟ لأن من أظهر الكفر حكمنا بكفره، وإذا رددناه إلى الباطن والسؤال حينئذ رجعنا إلى المسألة الأخرى، وهي أن كل فعل يكون مكفرا لابد من العلم بالباطن، وإلا لا يصح التكفير، هذا مذهب الجهل ولا يصح البتة، وإنما نحكم به بالظاهر. لكن في حقيقة التعبد بين العبد وبين ربه لن تكون العبادة إلا بماذا؟ إلا بالباطن والظاهر. ولذلك لو صلى لم يصلي إلا لله تعالى ولم يكن ماذا؟ صادقا أو مخلصا، لا يظهر لنا أنه ماذا؟ أنه قد وقع في حرج، بمعنى أنه قد انتفى عنه الباطن، ونحكم عليه بالظاهر أنه صلى مع المسلمين وهو مسلم، ولكن إذا وجدناه يصلي إلى قبر أو وجدناه يسجد لقبر حكمنا به بالظاهر. إذن التلازم بين الباطن والظاهر هو المصحح لكون الفعل عبادة، فإذا انتفى أحدهما انتفى كونه عبادة. لكن نحن باعتبار الحكم عليه هل هو مسلم أو ليس بمسلم باعتبار الظاهر. ولذلك يصلي العبد في المسجد ولا نسأله أنت مخلص أم لا، هل أنت صادق أم لا، مع الاحتمال، مع كون الاحتمال موجودا. وكذلك ما يتعلق به بصرف العبادة لغير الله تعالى فنحكم عليه بالظاهر. لكن من أراد أن يمتثل في نفسه فلابد أن يجمع بين الأمرين، ثم باطن وثم ظاهر. فإذا أردت أن توقع الصلاة على الوجه الصحيح، على الوجه الشرعي المطابق للشرع، حينئذ تجمع بين الأمرين، وهذا في اعتبار التعبد. أما الحكم على الناس فالعبرة به بالظاهر. قال هنا: وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. هذا الأصل، ومعلوم أن هذه العبادات إذا وجدت في القلب أثمرت، خوف والمحبة والخضوع إذا وجدت في القلب أثمرت. حينئذ إذا وجدت وانتفى الظاهر دل على انتفائها وأنها غير معتبرة شرعا، لكن قد يوجد الظاهر ها وينتفي الباطن، صحيح؟ يوجد الظاهر يصلي ولا يكون محبا ولا يكون مخلصا، بل هو مرائل الرياء التام، رياء المنافقين، صح ولا ممكن أو لا؟ ممكن. ولذلك المنافقون في الظاهر مسلمون نحكم عليهم بالإسلام لأنهم أظهروا الانقياد والاستسلام، أما في بواطنهم فهم كفار الدرك الأسفل من النار. إذا وجد الظاهر ها وانتفى الباطن، وجد الظاهر وانتفى الباطن، إذا هما متلازمان، هما متلازمان. ولذلك الكفار الذين أظهروا كفرهم وكانوا كفارا صريحين حينئذ جمعوا بين الباطن والظاهر، كفروا باطنا وظاهرا. والمؤمنون الخلص آمنوا باطنا وظاهرا، والمنافقون استسلموا ظاهرا دون الباطن. بقي القسم الرابع الذي أثبته المرجع، أن يكون في الباطن مؤمنا ولكنه في الظاهر يكون ماذا؟ كافرا. هذا استثناء ابن تيمية رحمه تعالى في المكره، ومن كان شأنه شأن مؤمن آل فرعون، لكن هذا لا يجعل قسما مستقلا لأنه خارج عن الأصل، وما كان خارجا عن الأصل الأصل أنه لا يقاس عليه ولا يجعل مستقلا. وإنما ولذلك الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، مؤمنين وإلى الكفار وإلى المنافقين، والقسمة تكون مبنية على هذا التقابل بين الباطن والظاهر. وأما وجود من تحلى بالإيمان التام باطنا دون الظاهر في الاختيار، هذا قول المرجع والجهمية. وأما في حال الضرورة كالمكره ونحو ذلك هذا مستثنى لا يجعل قسما مستقلا. إن كان تيمية جعل الأقسام أربعة، وكذلك ابن القيم، لكن يوجه بما ذكرنا. قال هنا: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وهكذا ذكر غيره من العلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومدارها أي العبادة والعبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة مقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. يعني 3 × 5 = 15، هكذا القلب له 5 أحوال، واللسان له 5 أحوال، والجوارح لها 5 أحوال. مع أنه نازع في اللسان هل فيه مباح أو لا، ورجح أنه لا مباح فيه. قال أبو بطين في الانتصار رحمه الله تعالى: فلما تقرر معنى الإله وأنه المعبود تعين علينا معرفة حقيقة العبادة وحدها، فعرفها بعض بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي والاقتضاء عقلي. هذا المشهور عند الأصوليين، مشهور في تعريف العبادة عند الأصوليين هو ما ذكره هنا رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره ابن قدامة فيه في الروضة، وأراد به الاحتراز عما يكون مضطردا في العرف أو مضطردا فيه في العقل، بمعنى أن العبادة لا تثبت لا بالعقل ولا بالعرف، وإنما مردها إلى الشرع. والاضطراد المراد به الاستمرار، لكن هل هو من جهة الإثبات من جهة العرف، لأن العرف لابد أن يكون مضطردا عند الناس، أو من جهة العقل، لأن العقل لا يتناقض في الأصل، هذا الأصل. ولذا قال: ما أمر به شرعا. وقف بعضهم هنا قال: لا نحتاج إلى قوله من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أو كذلك، لأننا إذا علمنا أن العبادة منحصرة فيما أمر به الشارع نفينا مصدرا من مصادر العبادة عن غير الشرع، فانحصر حينئذ في ماذا؟ في الكتاب والسنة. فلا نحتاج إلى قوله من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء، يعني طلب عقلي، صحيح أو لا؟ لأن الأشياء تثبت من جهة العرف ومن جهة العقل ومن جهة الشرع. العبادة لا تكون شرعية إلا إذا ثبتت من جهة الشرع، إذا ما أمر به شرعا، فنكتفي بهذا التعريف ولا نحتاج إلى ماذا؟ من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وقال بعضهم: هي كمال الحب مع كمال الخضوع. قالوا: هذا يستلزم طاعة المحبوب والانقياد له، هذا هو الأصل. يعني إذا وجد الباطن استلزم الطاعة في الظاهر، إذا وجد الباطن استلزم الطاعة في الظاهر، يعني الانقياد والاستسلام، وهذا جار على مذهب أهل السنة والجماعة بالتلازم بين الباطن والظاهر. وأما عدم التلازم فهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وهذا باعتبار المتعبد به الأفراد والأحاد، لا باعتبار التعبد الذي هو المعنى المصدري. المعنى المصدري يتعلق بماذا؟ بالمحبة والخضوع والتعظيم. وأما الأفراد فهي ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعتقد الذي يعتقد، وكذلك ما يتعلق به باللسان الذي يقال سبحان الله والحمد لله، هذه يسمى ماذا؟ يسمى عبادة. كونك تتكلم بهذه الكلمة سبحان الله على وجه الخضوع والمحبة اجتمع فيه الوصفان، ولابد منهما بمعنى أنه لا ينفك قول اللسان عن المعنى القلبي كما ذكرنا سابقا. حينئذ من عرف العبادة بالمعنى المصدري أو بالمعنى الاسمي كما عبر بعضهم لا يريد به أن كل منهما ينفك عن الآخر، لا، وإلا ما صحت أنها عبادة، صح أو لا؟ هل يمكن أن يصلي دون باطن؟ الجواب لا. هل يمكن أن يذكر الله تعالى دون باطن؟ الجواب لا. حينئذ وجد الاسم دون المصدر، هل تسمى عبادة؟ الأصل لا، الأصل لا، لابد من ماذا؟ من اجتماع الأمرين. حينئذ النظر يكون به بهذا الاعتبار، يعني التلازم بين الباطن والظاهر في التعبد، وهذا مما لاحظه بعض أهل العلم فنظر إلى المتعبد به، وذكره ابن تيمية رحمه تعالى في التعريف الذي ذكره هنا، وكذلك في التعبد التي هي المعنى المصدري بمعنى الذل والخضوع والتعظيم، وكل منهما لازم للآخر. قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يعني المحبة والرضا من الله تعالى لازم لوصف العبادة، فلا يأمر الله تعالى إلا بما أراده إرادة شرعية دينية وهي ملازمة للمحبة، ولذلك بعض فسرها بالمحبة. إذن لا يأمر بشيء إلا وقد أحبه ورضيه، حينئذ صارت ملازمة لها من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال: كالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والذكر وقراءة القرآن وأمثال ذلك من العبادة، فالدين كله داخل في العبادة، الدين كله داخل فيه في العبادة، لأنه دائر بين الأمر والنهي. قال: فإذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله وأنه المعبود وعرف حقيقة العبادة، وكلام للشيخ أبي بطين، تبين له أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده. وهذا المراد بكون المصنفون رحمه تعالى بين أن الإنذار عن الشرك في العبادة، في عبادة الله تعالى، فدل ذلك على أن معنى العبادة لابد من إدراكه، ثم إذا علم ذلك جاءت القاعدة وهي أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك، قد اتخذ مع الله تعالى ندا وإلها آخر صار عابدا له. سماه عبادة أو لا؟ ها، ولو سماه توسلا أو تشفعا أو نحو ذلك. قال: أن من جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلها، وإن فر من تسميته معبودا أو إلها، لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، سمي ما شئت، عبرة بأن هذه عبادة وصرفها لغير الله تعالى حينئذ يكون مشركا، سميته شركا، سميته توحيدا، سميته إيمانا، إسلاما، طاعة، سمي ما شئت، العبرة بالحقائق. قال: وإن فر من تسميته معبودا أو إلها وسمى ذلك توسلا وتشفعا أو التجاء ونحو ذلك، فالمشرك مشرك شاء أم أبى، صحيح؟ المشرك مشرك شاء أم أبى، ولو لم يعلم أنه مشرك، ها، ولو لم يعلم، ولو كان جاهلا، ها، ولو كان جاهلا، ولو كان مقلدا، ولو كان مخطئا، ولو كان على أي وجه وقع الشرك الأكبر فهو مشرك. فإذا حكمنا على الجاهل بكونه مشركا فالعالم من باب أولى، نعم، النواقض ليست خاصة بالعوام والمقلدين بل يدخل فيها العالم كذلك. قال: كما أن المرابي مراب شاء أم أبى، صح أو لا؟ سمى نفسه مرابيا أو لا؟ حينئذ يكون الوصف صادقا عليه. قال: وإن لم يسم ما فعله ربا وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير اسمها، وهذا ملحظ ماذا؟ ملحظ لغوي شرعي وليس اعتمادا على اللغة فحسب، وإنما النظر باعتبار الشرع، لأن الشرع وصف من فعل الشرك بأنه مشرك، وصفه في حال لم يكن فيها رسول ولا نبي، وهو زمن الجاهلية العامة، فإذا بعث الرسول حينئذ من باب أولى ماذا؟ أن يوصف به بالشرك، فإذا كان كذلك حينئذ وافق الشرع اللغة. كيف وافق الشرع اللغة؟ الشرع واضح أنه سمى، كيف وافق اللغة؟ لأنه اتصف بالشرك، فعل الشرك، حينئذ لزم من ذلك ماذا؟ الاشتقاء، كل من اتصف بوصف قام به الوصف هكذا عقلا ولغة أنه يشتق، فقالوا ماذا؟ مشرك، كما يقال قاعد، نائم، شارب، آكل إلى آخره، يسمى القاعد قاعدا، لماذا؟ لا يحتاج إلى السؤال لماذا، لكن لابد من السؤال هنا، سمي القاعد قاعدا لماذا؟ لكونه اتصف بالقعود، يعني قام به وصف القعود. لو كان قائما فقيل هذا قاعد صار كذبا، صحيح؟ ها صح ولا؟ صار كذبا، صار كذبا. لو سمي القاعد قائما قلت أنت قائم، وأريد بالفعل ليس بالقوة، أريد بالفعل قلت أنت قائم، صار كذب، لأن هذا خبر لم يطابق الواقع. لكن لو قلت أنت قاعد ها صار صدقا، طابق الواقع. المشرك إذا تلبس بالشرك قلنا ماذا؟ مشرك. والمسلم الذي لم يتلبس بالشرك نقول ليس بمشرك. لماذا؟ لكونه لم يقم به الوصف. إذن الاشتقاق يدور مع الوصف، متى ما تلبس بالوصف حينئذ جاء الاشتقاق. والمراد به بالاشتقاق أن نطلق عليه اسم الفاعل، فنقول مشرك وقاعد ونائم إلى آخره. هذا مجمع عليه بين أهل اللغة، لا خلاف بينهم البتة. فمن نام قيل نائم، ومن استيقظ قيل مستيقظ، هكذا. ولكن الناس الآن صاروا ماذا؟ ينازعون حتى في هذه المسألة. ومن صلى قيل مصل، ومن لم يصلي قيل لم يصلي، لأنه لم يتصل به بالوصف، صح أو لا؟ فإذا صلى صلاة باطلة يقال مصل صلى؟ لا ما صلى. لو كبر إلى آخره وقرأ صلى 4 ركعات العشاء وقرأ البقرة فيه والعمران والنساء ثم أحدث قبل السلام، ما حكمه؟ أجيبه لا قبل يعيد الصلاة، ما حكم صلاته؟ باطلة. في خلاف؟ ما في خلاف. 4 ركعات وقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة وتحكم على صلاته بالبطلان، قل بالإجماع صلاته باطلة. لماذا؟ لكون قد أحدث قبل أن يسلم، صلاته باطلة لا تصح. ومن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وحج مرارا وكل عام وكل شهر يعتمر ويحفظ القرآن والبخاري ومسلم بالسند ووقع في الشرك الأكبر، مشرك أو لا؟ مشرك. هذا حكم الله تعالى، هل يحتاج إلى إجهاد ذهن؟ جواب لا، هذا من أوضح الواضحات. قال رحمه الله تعالى: وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بغير اسمها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي ناس من أمتي يشربون الخمر يسمون بغير اسمها، ويسمون الشرك بغير اسمه توسلا وتشفعا إلى آخره. فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى، انتبه هنا، تغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى، وهذا محل وفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم. فلو سمى الزنا نكاحا ما أباح له، تسمية هذه لا تبيح له الفعل. ولو سمى الخمر بغير اسمها مشروبات روحانية ونحو ذلك لا يبيح له الفعل البتة، صح أو لا؟ إذن الاسم شيء والمسمى شيء آخر، والحكم إنما منزل على ماذا؟ على المسميات، مع كونه لا يجوز شرعا أن يغير الأسماء أصلا، لا يجوز أن يسمي الشرك توسلا وتشفعا، كذلك ما يتعلق به الخمر. قال: فتغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه، بل هو باق على أصله. كتسمية البوادي، يعني أهل البادية سوالفهم الباطل حقا، حكم بغير ما أنزل الله، يسمون ماذا؟ عليك حق عليك حق، يسمى ماذا؟ يسمونه حقا وهو باطل، حكم بغير ما أنزل الله. قالوا: تسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغير اسمه، يسمونه به بغير اسمه، هذا لا يغير الحقائق، بل هي باقية على أصلها، فهي مكوس ونحو ذلك مما يتعلق بها حكم الشرع. إذن في عبادة الله بين المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك تركه هذا داخل في مفهوم الكفر به بالطاغوت، ثم عرف العبادة بأنها اسم جامع، اسم يعني لفظ عبادة يدخل تحتها ما لا حصر من المأمور به، ولذلك قال اسم جامع، اسم يعني يجمع، ثم الجمع يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار العبادات القلبية التي عبر عنها بالباطن، والعبادات الظاهرة القولية والأعمال، وعبر عنها به بالظاهرة. حينئذ إذا قيل عبادة صار كالجنس يدخل تحته ماذا؟ أنواع. فتقول الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة، صحيح أو لا؟ كما تقول ماذا؟ الإنسان حيوان والفرس حيوان، صار جنس باعتبار أنواعه. والصلاة في نفسها باعتبار العبادة هي نوع، باعتبار ما تحتها هي جنس، لأنها أنواع، صلاة فجر وصلاة الظهر ثم نافلة ثم إلى آخره، قد تكون منذورة وقد لا تكون من إلى آخره. قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهر. الباطن يقصد به ما يتعلق بالقلب، والظاهر ما يتعلق بالظاهر. قوله: والتغليظ في ذلك. هذا الأمر الثاني مما ذكره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، انتهى من الأمر الأول الإنذار عن الشرك في عبادة الله.